حملت فرقة الطلاع شباب الحمراء التابعة لحزب روسيا الكادية يوم الرابع من هذا الشهر في الإنترنت مقالة تستنكر مؤامرات الرجعين الجبريين والعملاء الكوريين الجنوبيين للتواطؤ العسكري.